فترة الضحى وحتى الآن، والتصويت كان على صفحتنا ما بين 3 من عمالقة الغناء فريد وحليم وشادية، وعن اكتساح كان الاختيار لحليم. إذن أنتم اخترتم العندليب لنستمع ونستمتع بأغنياته حتى 2:30. يلا بينا نبتدي اللقاء الروائع مع عبد الحليم حافظ على موجتنا 107.4 FM. الحلوة برمشها برمشها السودة الحلوة الحلوة الحلوة الحلوة الحلوة برمشها برمشها السودة الحلوة شغلتني نادتني خدتني ودتني بعيد جابتني شغلتني نادتني خدتني ودتني بعيد وجابتني والشوق غلبني الشوق كان حيدوبني الشوق غلبني الشوق كان حيدوبني لولا ضحكتها الحلوة وعدتني بحاجات حلوة لولا ضحكتها الحلوة وعدتني بحاجات حلوة حلوة الحلوة عنك يا حبيبي يا حبيبي أيامي طالت أيامي وفي ظل رموشك وشفايفك وفي ظل رموشك وشفايفك غنت أحلامي غنت أحلامي في عيونك سهرت ليالي ليالي وطالت أيامي طالت أيامي وفي ظل رموشك وشفايفك وفي ظل رموشك وشفايفك غنت أحلامي غنت أحلامي وعشانك صحيت أفراحي ورقصت قدامي وعشانك صحيت أفراحي ورقصت قدامي وشبابي وش

محدش أقلك عشوق اللي أنا فيك بكرة شوقي وصلك وتجرب لاليك هاللي محدش أقلك عشوق اللي أنا فيك بكرة شوقي وصلك وتجرب لاليك وما سألتش فيا يبقى كفاية عليا وما سألتش فيا يبقى كفاية عليا عشت ليالي هنية بحلم بيك أنا بحلم بيك أنا بحلم بيك أنا بحلم بيك وأشواقي مستنيك وما سألتش فيا يبقى كفاية عليا وما سألتش فيا يبقى كفاية عليا عشت ليالي هنية أحلم بيك أنا بحلم مستمعين. انتهى لقاء اليوم مع روائع من الزمن الجميل. كنا من 2 لـ2:30 مع عندليب الغناء عبد الحليم حافظ. طرحنا على حضراتكم هذا التصويت على صفحتنا، اختاروا ما بين 3 من العمالقة فريد ولا شادية ولا عبد الحليم، وكان الاكتساح لعندليب الغناء. إذن من اليوم اختاروا من تستمعون إليه في الأسبوع القادم، شادية ولا فريد ولا محمد فوزي. إلى أن نلتقي الخميس القادم، لكم أرق تحيات فريق عمل اليوم. على هندسة الهواء كان معنا وسام محمد، مخرجة الفترة نسرين نبيل، وكنت معهما إيمان عبد الحليم. كل الأمنيات للفريق في الفترة القادمة دكتور حسن مدني وتنسيم البدراوي بالاستمتاع معهما ومع فقرات فترة الظهيرة. إلى اللقاء. Thank you.